مثلا لو انا قلت اللهم اني اتوسل اليك مثلا بمحبه للشيخ ناصر، واللهم اني اتوسل اليك مثلا باعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي. لكن لو قلت أتوصل إليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز، لأنه مقطوع به. نعم. اللهم إني أتوصل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية في ابن تيمية الصالحة حتى لا أشك ولا أذكر عن الله. طيب هل يجوز هذا المتوسل؟ يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا؟ ممكن أقول سؤالك هكذا؟ لا لا يمكن. بالمحبة إليك؟ محبة تتعلق بك فيجوز، لأن هذا عمل صالح. الشيخ يعلم وانا توصل به. اما الشيخ اللي يشلني لا اعلم اعماله انا، يعني ظاهر طيب ولكن ظاهر لا. لا لا، اريد ان اقول هناك فرق بين ان تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به الى الله فهو توسل بعمل صالح، اما ان تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد من الفعل. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، اما عمل غيره فهذا ما يجوز. الان يجوز ان اتوسل بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. وهل يجوز ان اتوسل بمحبه النبي الصالحين سواء احياء او اموات؟ اذا كانوا صالحين يجوز. لكن لا تعين شخصا لان المساله فيها دقه. اذا اطلقت كما فعلت اخيرا فلا باس. ما تأخذون ما عندنا شيء ضيقكم ولا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك ليش انتو دائما متعرفين انه لا لعندي يصير مو كل شيء خير عم يصير غضبن عنك وعنك ما شيء اخر هذا باب لا ينتهي باب يخلص صحيح باب لا ينتهي المشير آلف الأخير وهذا أمر قليل الصحابة كانوا مختلفين وهل كانوا كلهم اختلفوا تناقوا وتناظروا وتناقشوا أمر غير طويل أمر غير ممكن عادة لكن على الطلبة وعلى الأسباب وكذلك الكلام وعلى ومن يقضي القواعد العلمية من مشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بالدين على عمل أو بعمل على الدين سؤالا، يعني الحق لا يعرف الرجال، تعرف الحق تعرف الرجال.